بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين الغر المنتجبين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. علمتم بمسراكم أرعتم فؤادي وأجريتم دمعي فجار الغوادي. ألا يا أحبائي أخذتم حشاشتي وخلفتم جسمي من الوجد باليا، فيا ليتني قد مت قبل فراقكم، وذلك أني خفت ألا تلاقيا. سرت أنجم الأحباب عن حيها آشمين، فأضحت سماء الحي منهم خوايا. ومعصومة وفاطمة لما ركب عزها وخلف زند الحزن في القلب تهد الجبال الشم لوعة حزنها، وتدري دما دمعا من العين قايا. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. لا شك أن الإسلام قام على قوائم وركائز أساسية، سواء على مستوى التشريع أو على مستوى التطبيق. الأساسات أو الركائز الرئيسية للإسلام ترجع إلى مركزين رئيسيين: الأول هو كلمة التوحيد، والثاني توحيد الكلمة، الوحدة والتوحيد. على مستوى التشريع والنظام تجد أن التوحيد ترجع إليه جميع الأصول في الشريعة، أصول الاعتقاد كلها ترجع إلى التوحيد. من لم يعتقد بالتوحيد لا يصح لديه عدل، ولا تصح له نبوة ولا إمامة ولا يعتقد بمعاد. فالتوحيد ركيزة أساسية ترجع إليها جميع الأصول جميع الأركان. وطبيع الفروع فروع الشريعة يعني الأحكام العملية الحلال والحرام الصلاة والصيام وما شاكل، هذه الفروع العملية ترجع إلى الأصول الاعتقادية الخمسة عند الإمامية والثلاثة عند بقية مدارس المسلمين. الأصول الاعتقاد ترجع إلى التوحيد، فصار كالآتي: فروع الإسلام ترجع إلى الأصول، الأصول ترجع إلى التوحيد، فتوحيد الله تبارك وتعالى ركيزة أساسية. هذا على مستوى التشريع. على مستوى التشريع أيضا الركيزة الأخرى الوحدة. الوحدة إن في الشريعة نفسها. أي معنى للوحدة؟ قال تعالى عز من قائل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الشريعة شريعة غير متناقضة غير متهافتة، لا ينقض بعضها بعضا، لكن إذا أخذت من عين صافية. قد سائل يسأل يقول: ليش الآن مثلا الدين وصلنا بطرق متعددة وبأشكال متنوعة، المسألة الواحدة قد تأخذ حكمين في آن واحد، عند فريق حلال وعند آخر حرام، الشيء الفلاني عند واحد طاهر وعند الآخر نجس. يعني الدين صار أربع أشكال أو خمس أشكال أو ست أشكال، أي منها دين الله؟ الدين بالأساس واحد أكيد، مما لا نقاش فيه، لأن الدين حق، والحق المنطق الواقعي المنطق الطبيعي المنطق الحقيقي للحق أنه لا يقبل التعدد، ما ممكن. مثل نقطة الصواب، أنت لما ترمي هدف معين دائما نقطة الصواب واحدة، لكن نقاط الخطأ متعددة. الدين كذلك، الدين عند الله واحد ما يقبل التعدد. إذن من أين جاء التعدد؟ التعدد لم يأتي من الله عز وجل ولا من رسوله صلى الله عليه وآله ولا ممن أحال عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله ماذا: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما. لاحظوا كيف تتحقق وحدة الشريعة: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا. سيد العترة علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام يقول: الله الله، أوصيكم بأهل بيت نبيكم خيرا، فإنهم لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه، لا يخالفونه ولا يختلفون فيه. وآية ذلك أنك لو رجعت إلى فقه آل البيت عليهم السلام تجده موحدا، لا فرق بين إمام وآخر. لم يأتي حكم من الإمام العسكري عليه السلام يتناقض مع حكم صادر عن أمير المؤمنين عليه السلام، أو حكم شرعي عن الإمام الباقر يتناقض مع حكم عند الإمام الصادق، ما بينهم اختلاف. بينما اختلفت بقية الأمة على مسالك شتى فيما بينهم، بل أحيانا الشخص الواحد يختلف على نفسه فيرى رأيا اليوم ثم يرى غيره غدا. هذه اللهجة لا تجدها عند جعفر بن محمد عليه السلام، ولا تجدها عند أبي جعفر الباقر عليه السلام، ولا عند علي عليه السلام. هذه الوحدة، هذا الانسجام، هو الذي يشير له الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، يقول: لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه. فأساسا الدين لو رجعنا إلى عينه الصافية ومنابعه الرئيسية، يعني الجهات المعنية بالحكم الشرعي بالأساس والتي تخبر عن الحكم الإلهي الواقعي، لو رجعنا إليها ما في اختلاف، الدين واحد، هذا بإجماع المسلمين. إذن من أين حصل الاختلاف؟ حصل الاختلاف باعتبار أن الأمة سلكت مسالك متعددة، وهذه المسالك المتعددة وإن كانت محل احترام طالما اتفقت على أصول الإسلام الأساسية، كلهم مسلمون بالقطع واليقين، ولكن بالنتيجة هذا له مسلك وذاك له مسلك. منهج آل محمد صلوات الله عليهم، موقفهم من هذه المسالك ما هو؟ هذا يجب أن نقرأه قراءة صحيحة، لأن أي غلط أو شطط في فهم منهج أهل البيت في الموقف من الآخر يعني راح نظلم أهل البيت وراح نظلم الحقيقة. الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وهو صاحب الحق فيما اختلف فيه، هو صاحب الشأن، كيف تعامل؟ تعامل بكل مرونة وبكل لياقة وبكل احترام مع الآخرين في مختلف المجالات، إن في المجالات العلمية إن في المجالات السياسية، ووقف نفسه لإسناد الإسلام ولإسناد المسلمين في المواقف الصعبة، سواء أخذوا برأيه أو أخذوا برأي غيره. لم يفرض علي عليه السلام نفسه على الأمة فرضا، وإن كان صاحب الولاية وإن كان صاحب الحق، لكنه عليه السلام كان يقول: لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين ما لم يكن فيها حيف إلا علي خاصة. فأنا أسالم مرتين، المرة الأولى في أصل المبدأ أنا موقف مسالم، ما يقول أتنازل عن حقي، فرق بين المسالمة وبين التنازل. فأولا هذا الحقيقة النمط الأول من المسالمة. الثاني يقول: إذا حصلت أحداث فيها حيف، الحيف أقسم إلى قسمين، إذا حيف عام لا أنا أتكلم، أنا أنتصر للأمة، لأن هذا حق عام، هذا حق أمة لا ينبغي السكوت عليه. وإذا لا الحيف على حق خاص شخصي أيضا سأسالم ولا أدخل في ماذا؟ في مواجهة، طلبا لما هو أهم. الأهم هو حفظ بيضة الإسلام، هو حفظ وحدة المسلمين، هذا منهج أمير المؤمنين عليه السلام. تنوعت المسالك في عهده، قد يظن بعض الناس أن تعدد المدارس الفقهية في الإسلام بدأ في أيام الحكم الأموي أو في بدايات الحكم العباسي، ربما تبلور تلك المدارس وتجليها كان في تلك الحقبة، لكن بداياتها لا، موجودة في المسيرة منذ أولها. هو الإمام علي كان في الكوفة وكانت هناك مسالك متعددة في الكوفة، مسالك فقهية متعددة، مسالك سياسية متعددة، علمية متعددة، مضافا إلى الفشيفشاء إذا صح التعبير، العرقية والدينية والإثنية والمذهبية وغيرها في الكوفة. لكن ماذا كان موقف علي عليه السلام؟ هل قمع رأيا؟ أبدا. هل سجن رأيا سياسيا؟ أبدا. أو علميا؟ أبدا. هل كان عنده سجين سياسي أساسا؟ هذا التاريخ، وهذه من مفاخر حكومة علي بن أبي طالب عليه السلام على طوله وعرضه التاريخ وعلى كثرة المعارضين والمخالفين للإمام، لكن ما حدثنا التاريخ أنه سجن شخصا واحدا، لأسباب سياسية، لجريمة سياسية لم يسجن أحدا، لأن الجريمة السياسية بتعبير علم القانون جريمة نسبية، يعني رب فعل عند فريق جريمة لكن عند الآخر نضال وجهاد يعتبر، هذا يسميه جهاد وهذا يسميه إيش؟ جريمة. هذه المسائل نسبية. الإمام علي مسجن أحدا؟ نعم، من رفع السلاح وهدد أمن المسلمين الإمام يوقفه عند حده، وإلا الخوارج لعبوا يمين شمال بالكوفة، على مستوى الكلام، على مستوى المسيرات، على مستوى كان يعارضون الإمام في خطابه ويأتون بالكلام الخشن، ويقوم بعض أنصار الإمام لضربهم فيمنعهم الإمام ويقول اسكتوا إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب، أنا ما متت أنا حي، ليش تقوم تهدد الناس بالسلاح؟ قال كلمة أفرض أنه أساء الأسلوب، أنا إما أعدب أنا أخذ حقي وإما أنا أعفو، ما لك حق أنت تجي تستخدم السلاح. علي بن أبي طالب عليه السلام ما استخدم السلاح بشكل شخصي، ولا استخدم المال العام لأمر شخصي، ولا قمع رأيا، ولا سجن صاحب رأي. ويقوم له ذات يوم واحد يناقش في مسألة عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، الحامل إذا توفي عنها زوجها عدتها ما هي؟ قال الإمام علي عليه السلام عدتها أبعد الأجلين، يعني إذا وضعت حملها وبعد الأربعة أشهر وعشرة أيام غير منتهية فتنتظر انتهاء الأربعة أشهر وعشرة، إذا انتهت الأربعة أشهر وعشرة أيام وبعدها ما وضع حملها فتنتظر وضع الحمل، تنقضي عدتها بأبعد الأجلين. قام واحد يعد نفسه فقيه من فقهاء الكوفة يعارض علي بن أبي طالب وهو على المنبر، قال له يا أمير المؤمنين الأمر ليس كذلك، بل عدتها وضع حملها. الإمام ما أجبأر بوجهه ولا زجر ولا أهان أبدا، بكل لياقة بكل صبر بكل أنات بكل أدب شرح له الموقف وشرح له الدليل، إلى أن اقتنع ذلك الرجل. وهكذا، وإلا أرجوك لو كان آل البيت عليهم السلام هو الرسول صلى الله عليه وآله، لو كان يعنفون على الناس يستخدمون العنف سواء عنف اللسان أو عنف السنان، لو مستخدمي يستطيع الرسول ذاك المجتمع المتحجر الذي يعبد الحجارة كان يستطيع يأتي به إلى ماذا؟ إلى ساحة الإسلام ويخلق ويصنع منهم تلك الأمة التي عبر عنها القرآن كنتم خير أمة، خير أمة أخرجت للناس بماذا؟ ولو كنت فظا غليظ القلب، القرآن الكريم يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وامتدحه بأعظم من هذا فقال عز من قائل وإنك لعلى خلق عظيم، اللي استطاع أن يأتي بهم إلى جادة الحق كذلك أهل البيت عليهم السلام. طيب، إذن الآراء تعددت ومع ذلك كان موقف أهل البيت عليهم السلام موقفا ماذا؟ سلميا، موقفا علميا، موقفا عقلانيا، لم يلغوا أحدا، لم يصادروا أحدا، لم يكفروا أحدا ممن خالفهم الرأي طالما يضمه إطار الإسلام، طالما يضمه ماذا؟ الجوامع المشتركة. مرة واحد ينكر التوحيد ينكر النبوة ذاك حساب آخر، ذاك خرج عن ربقة الإسلام. أما يقوم شخص يقول له أنا أصلي وأصوم وقبل ذلك أتشهد الشهادتين لكن أنا لا أبايعك ولا أحضر معك في جهاد ولا أحضر عندك في جمعة ولا جماعة، قال عليه السلام بكل صبر والبسمة تملأ وجهه الشريف يقول وأنا لا أهيجك بأذى ما لم تهج أحدا من المسلمين أو من الناس. إذا أهشت أحدا لا أنا أوقفك عند حدك، وإلا لهالمقدار ما تبايع لا تبايع، بالنتيجة لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم. بكل صراحة يواجه الإمام بهذا الشكل، والإمام عليه السلام يواجهه بتلك الطريقة. ومن أروع ما روي عنه عليه السلام مما يدل على عظمة هذه الشخصية، عظمة أخلاقها، عظمة حلم الإمام عليه السلام، وعلى عظمة تقوى علي عليه السلام. الإنسان التقي تختبر تقوى إذا اتحديت في قضية، فحينئذ تختبر كيف يتصرف معك، يخرج عن الحدود الشرعية أو ما يخرج. وإلا الإنسان بالصداقة الوضع العادي ما تعرف تقوى، تعرف تقوى إذا صار تحدي بينك وبينه، حينئذ يبين جوهره أن هذا يسحق على القيم أو لا يقف عند القيم. شو تتصور يعني ألم أمير المؤمنين عليه السلام من الخوارج إلى أي مستوى؟ شو توصفه يعني؟ خوارج الذين كانت فتنتهم أشد فتنة عانى منها الإمام. ليش؟ لأن غير الخوارج كانوا واضحين، لكن الخوارج كانوا لابسين لبوس الدين، وكانوا في مختلف الميادين، يعني شريحة كبيرة من المجتمع بالجيش في جيش الإمام كانوا بالطليعة، في الجهاد في الطليعة، في صلاة الجماعة في الصفوف الأمامية، في قوافل الحجاج كانوا أيضا يشغلون مواقع مهمة، في الحركة العامة الاجتماعية كانت لهم مواقع، وشباب أغلبهم شباب وكفاءات بهم، لكن خدعهم الشيطان. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولكن لما سئل عنهم علي عليه السلام رغم ألمه، هذا لو واحد بزمان على طريقة الإعلام الجديد ما رأيك يقول هل كفر الفسق الفجر الخون العملاء الكذا، ويحدد لك 10-20 لقب. لا، الإمام بكل اختصار قيل ما تقول فيهم أهم كفار؟ قال من الكفر فروا. أقول كفار؟ هؤلاء مشتبهون، هم كانوا مخطئين لكن يظنون أنهم على صواب، يعني هدفهم الرئيسي ما كان هو الكفر، كان يظنون أن الأسلوب الذي سلكوه هو أسلوب الإيمان، ولكن غرهم إبليس هو أسلوب الكفر، ولكن من حيث لا يشعرون. ولهذا لما قارن بينهم وبين جماعة ابن آكلة الأكباد قال لا تقاتلوا الخوارج من بعدي، حتى يخليهم مع الأمويين تأكل نارهم حطبهم، لا تقاتلوا الخوارج من بعدي فليس من طلب الحق فأخطأه، يعني من الخوارج، كمن طلب الباطل فأصابه، يعني الطرف الثاني، جماعة ابن آكلة الأكباد أنصفهم لما قيمهم عدو، لكن لما قيم أنصفه. بعد قيل له أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. قيل أمنافقون هم؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء يصومون النهار ويبيتون الليل سجدا وقياما، يقرؤون القرآن كما في الحديث الشريف الرسول وصفهم أنهم أصحاب الجباه الشود. أقول عنهم منافقون، ما راح أنصفهم، أقول كفار، من الكفر فروا. إذن هم ماذا؟ في أي منزلة؟ هم ضلال، بالتأكيد هم ضلال. قد سائل يسأل يقول هؤلاء إذا كانوا يعادون عليا صلوات الله وسلامه عليه، وعداء الإمام علي عليه السلام نصب العداء لآل البيت بإجماع المسلمين يخرج من ربقة الإسلام، طيب إيش معنى الإمام علي عليه السلام تعامل بهذه الطريقة. الحقيقة هذا من الحنكة السياسية والحكمة الإدارية في تعامل الإمام علي عليه السلام، لأن هؤلاء صحيح هم عادوا عليا عليه السلام وهم عند الله بمنزلة من لم يؤمن بشيء، ولكن عليهم ظاهر صوري لأنهم في الظاهر الصوري يمارسون ممارسات المسلمين، في الشعائر الأخرى يمارسون ممارسات المسلمين، فشاف الإمام إذا يصعد الموقف إلى ذلك الحد وإن كان حقا قد يكون خلاف حنك السياسي وخلاف الحكمة في التدبير، فالإمام علي عليه السلام استخدم هذا الأسلوب. بالنتيجة هذا منهج أئمتنا عليهم السلام، لما تعاملوا مع الرأي الآخر والمعارض تعاملوا بهذه الطريقة المرنة. طيب، تعددت الآراء. لما تعددت الآراء، لأن الأشخاص متعددون والمدعون كثر وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، إذن بجست دموع من خدود، تبين من بكى ممن تباكى. وثانيا أن النقول تغيرت وتعددت، فتارة الشخوص وتارة العقول أفهام وتارة النقول، يعني هذا ينقل رواية وذاك ينقل رواية، هذه الرواية تعارض تلك الرواية، هذه الرواية يفهمها فلان بشكل وهذا يفهمها بشكل. النتيجة تعددت المسالك. رسول الله، هذا كله مقدمة إعدادية أريد أوصلك لها النتيجة هذه حتى نربط جوهر البحث، قلب البحث، بالآية الشريفة. في الحديث الشريف الذي يعبر عنه المحدثون يقولون حديث متفق عليه، حديث أن أمة موسى عليه السلام افترقت على 71 فرقة، وأمة عيسى عليه السلام افترقت على 72 فرقة، وأمتي ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. إلى هنا الحديث عبروا عنه متفق عليه. هذا الحديث مثار جدل، مثار سؤال. قد يسأل سائل يقول: أنتم على مستوى التشريع قلتم أن الدين قائم على التوحيد والوحدة، هذه افتهمناها، على مستوى التطبيق أيضا قائم على أساس التوحيد والوحدة والكل ينادي بالوحدة، هذا الحديث إذا أراد كل طرف يفسره على طريقته الخاصة، يعني يطبق الفرقة الناجية عليه ويصادر غيره، هذا ما راح يزعزع كيان الوحدة ويخلق بلبلة، يخلق مشكلة. يعني سؤال وجيه هو في الحقيقة. طيب، كيف نخرج من عنق الزجاجة إذا كان هذا الموضوع هو عنق زجاجة كما يعبر؟ حقيقة سؤال وجيه، إذا أردنا أن نكون واقعيين، هذا الحديث إما صادر أو ما صادر، إذا ما صادر خلاص منتفية بانتفاء الموضوع، إذا صادر طيب لازم نعالج الموقف حتى نكون ناس واقعيين وتكون عندنا مصداقية. هذا الكلام لا فقط لطرف، لا لطرف ألف ولطرف باء ولطرف جيم، يعني كل من يريد يستفيد من هذا الحديث للحكم على نفسه ومن معه بالنجاة والحكم على الآخرين بالهلكة وجهنم يوجه إلى هذا السؤال. الحديث إلى هنا كما ذكرت متفق عليه، عبروا عنه متفق عليه، لكن هنالك إضافات هذه اختلف في نقلها. الإضافات طالما غير متفق عليها قد تكون صحيحة عند طرف لكن غير صحيحة عند آخر. الإضافات البقية الملحقات يمكن أن نأجلها إلى وقت آخر، لنكتفي بماذا؟ أصل الحديث، أصل الفكرة وتطبيق كل طرف لهذا الحديث على نفسه. لكن قبل الدخول في تحليل الحديث الشريف وهو من الأمور المعقدة ومن الأمور غاية في الأهمية، قبل الدخول أنبه على شيء مهم، وهو أن بعضهم عكس الحديث، قال كلهم في الجنة إلا واحدة، وعند تعقيب قال والواحدة هم إلى آخره. نعم، نبجهم على طريقته، كلهم في الجنة إلا 73، كلهم في الجنة إلا واحدة، هالشكل روى، هذا واحد والرواية ضعيفة، وبحسب الموازين العلمية بحمد الله عند جميع المحدثين السند باطل، لكن أريد أنبهك إذا واحد شاف هكذا حديث ترى هذا الحديث باطل عند جميع المحققين من جميع الفرق الإسلامية. زين، بس الإشكال في ضعف الحديث، والإشكال وين؟ في التطبيق. هو طبقه، قال كلهم في الجنة إلا واحدة، والواحدة هم أهل كذا وكذا، ما أريد يعني أعنون، تعرفون المقصود ما هو. زين، نرجع إلى الحديث الذي هو متفق عليه، يعني النص المتفق عليه أنه تفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. جلال الدين السيوطي حينما تحدث عن ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعبر عنها الملاحم، ملاحم اصطلاح، يعني الأشياء المستقبلية التي أخبر عنها رسول الله قبل وقوعها، قال مما أخبر عنه الرسول قبل وقوعه اختلاف وافتراق أمته إلى هذه الفرق. طيب، ما المقصود بهذا الافتراق؟ أولا الرسول قال فرقة، لم يقل مذهبا، وهذه نقطة جوهرية، لأن المقصود بالفرقة هي عبارة عن الشعبة العقائدية، يعني هناك تشعبات في الأفكار والعقائد صارت، أما يصير تشعب في المذاهب الفقهية هذا موجود، يعني الآن نفس الإمامية هم عندهم تشعب، ولهذا وهذا ناشئ من فتح باب الاجتهاد، فيكون لهذا الفقيه رأي في المسألة الفلانية، ولذلك الفقيه رأي في المسألة الفلانية، ولهذا ما يعبر عن الإمامية بالاصطلاح العلمي أنهم مذهب، هم يعبر عنهم طائفة بهذا الاعتبار، إنه كل مسلك فقهي لكل فقيه هو مذهب، فهي عدة مذاهب لكن ضمن جامع واحد، جامع معتقدات الإمامية، لكن على التساهل بالتعبير يقال مذهب الإمامية، والحال هو أوسع من مذهب. مقصود الرسول صلى الله عليه وآله بالفرقة هنا ليس الافتراق، الاختلاف بالآراء الفقهية بالخصوص، إنما المقصود الافتراق العقائدي الذي حصل أو الفكري الذي حصل. هنالك أفكار اختلف عليها، هنالك معتقدات اختلف عليها، هنالك معارف اختلف عليها، هذا الذي اختلف عليه الرسول صلى الله عليه وآله تارة يتكلم عن الأشخاص المعاندين، وتارة يتكلم عن الأشخاص المستضعفين يعبر عنهم. أما المعاند بإجماع المسلمين، الإنسان إذا قطع بأن الحق في المسألة الفلانية كيت وكيت، قطع بينه وبين الله، وتمرد على أمر الله، هذا الله عز وجل عامل على تمرده، قد بالظاهر ليش تجل، هذا هو المسلم المكتوب بالهوية المدنية مسلم، يعني هذا بالضرورة يوم القيامة يجي مسلم بلقب مسلم، لا ليس بالضرورة، قد يدعى يوم القيامة منافقا، لكن في دار الدنيا نحن لا نعلم الغيب، احنا ما يجوز لنا أن نعامل الناس على بواطنهم، لا سبيل إلى ذلك، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مسلما، يجب معاملة الجميع على أنهم مسلمون، لكن الله عز وجل لما يريد يحاسب الناس يحاسبهم على ماذا؟ على ما قطعوا به وتيقنوه، فإن تيقن أن هذا الحق وخالفه الله عز وجل طبعا راح يعرض للعذاب. هذا في إشكال إلى الآن؟ في إشكال هذا؟ أي إنسان فيما بينه وبين الله عز وجل إذا قطع بشيء أن الحق وخالف عنادا لله وتمردا على أمر الله، طبيعي الله يعذبه أو لا؟ طبيعي، يريد يعفو عنه هو يعني بمشيئته، ولكن من ناحية قانونية يستحق العقاب والعذاب. لكن أغلب الناس ليسوا كذلك. أغلب الناس على اختلاف أفكارهم، على اختلاف أفكارهم، تعددهم الفكري، أغلبهم يعبر عنهم من المستضعفين. ما المقصود بالمستضعفين؟ هذا اصطلاح مرن، واصطلاح الحقيقة رائع، واصطلاح من شأن أن يجمع بين الأمة. ذات يوم دخل زرارة على الإمام الصادق عليه السلام، أو على الإمام الباقر عليه السلام، دخل عليه وكان معه مطمار يعبر عنه التر، شايف هذا شاقول البناء إذا أراد أن يقيس استقامة البناء يضع هذا الخيط المعروف، هذا يسمى باللغة العربية تر ويسمى إمام، هو اسم الفصيح إمام. التر كلمة معربة من لغة أخرى، بالفصيح هذا مقياس استقامة البناء اللي يستخدم البناء اسمه باللغة العربية إمام، ولهذا كلمة إمام معناها بالأصل هو هذا المقياس كلمة إمام، لكن استعيرت لمن؟ للزعيم، للقائد، لمن قاد أمة يعبر عنه بأنه إمام. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، جن فقسم إمامهم يأمهم يقودهم إلى النار، وقسم يقودهم إلى الجنة. الإمام هو هذا. ليش استعيرت له هذه الكلمة؟ لأن هذا المقياس يراد به استقامة، معرفة الاستقامة، ليكون اعوجاج. كذلك مسيرة الأمة الفكرية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، الأمة إذا اختلفت لابد أن يكون عندها ماذا؟ مقاييس مضبوطة ترجع إليها. هذا يعبر عن الإمام. هذا موضوع طويل عريض، ولعلي أنا شارح في محاضرة مستقلة، وهو من أدلة الإمامة عندنا أن الله لا يخلي المجتمع من إمام يسيرون طبقه. زين، هذا أترك إلى مجال آخر. فدخل زرارة على الإمام الباقر عليه السلام، قال له ابن رسول الله هذا المطمار هذا الإمام، نحن نقول أن من كان على ما نعتقده على هذا المطمار، نحن من نحن؟ يعني أصحاب الإمام سلام الله عليه وأتباع الإمام عليه السلام ومدرسة الإمام، من كان على طريقتنا تولّيناه، ومن لم يكن على طريقتنا من أهل القبلة برئنا منه. فغضب الإمام الصادق عليه السلام. انظر، اقرأ آل محمد قراءة صحيحة، هذا الذي أنبه عليه دائما. قال حببونا إلى الناس. ليجي إنسان يوزع على الآخرين، وهي المشكلة متبادلة، يعني توزيع الاتهامات، هل فريق على ذاك الفريق؟ أخر لما يأتي إنسان فيرمي باء بالشرك والكفر، بالمقابل أيضا قد يقال يوجد في الطرف الآخر من يرمي. هذا خلاف خلق آل محمد صلوات الله عليهم. أهل البيت، لاحظ مسلكهم. قرأت لك موقف علي بن أبي طالب عليه السلام، وهذا موقف الإمام الباقر عليه السلام. يقول غضب الإمام، قال له إن قول الله أصدق من قولك. والحال زرارة ليس رجلا سهلا، عاد زرارة رجل عالم لكن غير معصوم. قال إن قول الله أصدق من قولك. قال إن؟ قال أما قرأت قوله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. قال يوجد ناس ليسوا على ما أنتم عليه من أهل القبلة، ولكن هذا معذور، هذا عاش بجو معين، على مسلك معين، نشأ منشأ معين، ولكن من أهل القبلة يجتمع معكم بجوامع الإسلام بالقواسم المشتركة، هذا ليس لك أن تبرأ منه، وتحكم عليه بالهلكة هكذا. وأغلب الناس من المستضعفين، مستضعف إما الذي عنده قصور بالإدراك وإما الذي عنده قدرة بالإدراك، لكنه توجد عوامل موانع تمنع من أن يعرف الحق، أو لأي سبب من الأسباب عند ظروف معاشية. يقول لك هذا إذا أريد أنا أحاكم الآراء وأحاكم المذاهب والفرق لازم لا أشتغل، لا نجار موجود بالمجتمع ولا خياط، كلها لازم تروح تدرس ويصيرون مجتهدين. شايف معناه تعطيل نظام الحياة، الناس تنصرف إلى معائشها، هذا ربى بجو، نشأ بجو على هالطريقة، خلص بالمقدار الذي يستطيع، طبعا ما معذور مطلقا، إلا استطاع أن يعرف الحق فعليه، لكن ما فيك أنت أن تلزم كل أحد بذلك حتى لو لم يستطع. فأولئك الذين لا يستطيعون، القرآن عبر عنهم الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. قال له ما تقول في أناس، الإمام سأله، قال ما تقول في أناس ماتوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا سؤال واقعي، ولم يعرفوا ما أنتم عليه، يعني قبل أن يسمع، بعد ما سمع حديث الأئمة الاثني عشر من رسول الله صلى الله عليه وآله، قبل أن يسمع ذلك أسلم ومد ومات، هذا لا يعرف ما أنتم عليه، كيف يعني تبرأ منه؟ هذا أي كلام هذا؟ ثم رواية أخرى عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال للحمزة بن الطيار اكتب أن الناس على ست أصناف، صنف بالنسبة إلى المؤمنين واضح عن وعي، بالنسبة إلى الكافرين واضح، ثم قال أن هناك أقساما لا يحكم بالبراءة منهم أو بهلكتهم بهلاكهم، رغم أنه قد مثلا ليس من الواعين، لكن مع ذلك وليس على ما أنتم عليه. قال من هم؟ قال مثلا المستضعفون واحد، اثنين المعترفون بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئة، ثلاثة قال المرجون لأمر الله إما أن يتوب عليهم وإما أن يعذبهم، زين، رابعا أصحاب الأعراف، قال من أصحاب الأعراف؟ قال قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فليس بالضرورة يدخل الجنة وليس بالضرورة يدخل النار، هذا مرجى لأمر الله تبارك وتعالى، قد يجعلهم في الأعراف منطقة مثل الحياة الدنيا، يعيشون مدة ويموتون، وقد يمن عليهم برحمته، يعني رجح كفة حسناتهم بكرمه، وقد لا يرى أنهم يستحقون عدم الرحمة فيدعهم بالأعراف، هؤلاء أيضا صنف آخر، فيقول لأصحابه يأدبهم الإمام لا تكونوا هكذا أنكم تحكمون على الآخرين بعدم النجاة، تحكمون عليهم بالهلاك لمجرد أنه هذا يخالفك الرأي، افرض ما أنت عليه هو الحق والذي نفسي بيده ورب الكعبة، لكن هذا لا يعني أن تحكم بالضرورة على الآخرين بالهلاك، لأن هذا قد يكون من المستضعفين، معذور عاش بجو نشأ هكذا، وقد يكون عند عذر آخر. ثانيا هذه المسألة على أي مستوى؟ هذه النقطة الجوهرية، الجواب الجوهري هنا، أنهم كلهم في النار إلا فرقة واحدة، هذا من الذي قدر؟ هذا يقدر رب العالمين تبارك وتعالى، يوم القيامة الله عز وجل هو الذي يعرف المعاندين من غير المعاندين، إذا شخص معاند يعني يعرف الحق بالقطع واليقين ويتمرد على أمر الله، أنا بالدنيا أعاملك مسلم، لأن هذا يجتمع معي في قواسم الإسلام، جوامع الإسلام العامة، لكن يوم القيامة الله عز وجل قد يدخله جهنم. ليش؟ لأنه يدري هذا، أنه يعلم أن ما هو عليه باطل ومع ذلك أصر عليه، هذه مسألة متروكة لله عز وجل. أما أنا لا ملاك القلوب ولا علام الغيوب، هذه مسألة بيد الله. فيما بين المسلمين الذين تجمعهم الجوامع المشتركة عليهم أن يتولى بعضهم بعضا وأن يحترم بعضهم بعضا وأن يعامل بعضهم بعضا، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وألا يفترض الهلاك المطلق لغيره، وأن الناجي هو فقط دون غيره. ما يدريك توجد مسألة في غاية الأهمية أنبه عليها، أنه هذه النجاة التي يحكم بها الرسول المقصود بها النجاة على مستوى الفكر، على مستوى المعتقدات، أما على مستوى العمل قد إنسان عقيدة منجية لكن عمله غير منجي، فيبتلى بعمله بأن يكون مسلكه حقا مسلك الفكر والعقائد، ولكن مسلك العمل متحلل، يرتكب المعاصي، يترك الطاعات، ينتهك الحرمات. هذه يوم القيامة مدلل، تعال أنت ادخل الجنة هالشكل، لأنه أنت أفكارك أفكار صحيحة، خطك الفكري صحيح، أيديولوجيتك صحيحة، إذا أيديولوجيتك صحيح خلص بعد، حتى لو ترتكب الجرائم والعظائم احنا ندخلك الجنة. لا، المسألة ليست بهذه البساطة، المسألة تحتاج إلى التزام. هنالك ملحق لهذا الحديث ورد في بعض الروايات الواردة عن الأئمة عليهم السلام، رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام حينما ذكر هذا الحديث افتراق الأمة إلى 73، قال: أنتم تعلمون بالتاريخ أن الشيعة على فكرة كما تقرؤون في كتاب فرق الشيعة للنوبختي اختلفوا فرقا كثيرة، هم أيضا اختلفوا، يعني ليس كل من يحمل هذا العنوان محكوم بالهداية، الأفطحية من الفرق الشيعية، ولكن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عبر عن الأفطح ابن الإمام الصادق الذي ادعى الإمامة بغير حق ونازع الإمام الكاظم، قال: إن أخي عبد الله لا يحب أن يعبد الله. لاحظ جيدا، فرقة الأفطحية من الفرق الضالة، الكيسانية من الفرق الضالة، الواقفية من الفرق الضالة، ما كل من حمل هذا العنوان، إنما يحكم بالنجاة لمسلك الإمامية الاثني عشرية بالخواص المعروفة التي لا يتسع لها المنبر، هذا الذي يحكم عليه. مقصود من الفرق التي حملت هذا العنوان، وكذلك أيضا الزيدية كما ينص المسلمون جميعا لهذا في المؤتمرات الإسلامية عادة تدعى المذاهب الثمانية، المذاهب الثمانية، المذاهب الأربعة والإثنى عشرية والزيدية والأباضي إلى آخره، هذه المذاهب في المؤتمرات الإسلامية تعتبر هي التي تمثل الخط الذي يصدق عليه الإسلام، لكن باجتهادات متفاوتة بطبيعة الحال، هذا له مدرسته وهذا له مدرسته، هذه هي التي تجمعها الجوامع الإسلامية العامة التي ليس لأحد فيها أن يكفر الأحد الآخر. وأما قضية النجاة فأفرض صاحب هذه المدرسة يعتقد أنه مسلك الفكر هو المسلك المنجي، لكن صاحب مدرسة باء يعتقد الرأي الآخر، موقفك أن تحترم الرأي الآخر. الحساب بالدقة يوم القيامة، الله هو العالم، من الذي ينجو ومن الذي لا ينجو بالضرور. صحيح عندنا مقاييس بالدنيا، ما أريد أميع القضية هكذا، لكن أقول منهج أهل البيت عليهم السلام أنك وإن اعتقدت أنك على الحق ولكن مع ذلك ليس لك أن تصادر الآخر، وليس لك أن تكفر الآخر، وليس لك أن تخرج الآخر من ربقة الإسلام. أو تحكم بهلاكه بهذه البساطة. لماذا؟ لعل له عذر، لعل له عذرا وأنت تلوم، كما قال الشاعر: تأن ولا تعجل بلومك صاحبا، لعل له عذرا وأنت تلوم، لعل من المستضعفين، لعل عنده عذر آخر. ثم ما يدريك أنك ناجي بالضرورة، قد ناجي على مستوى خطك الفكري خط نجاة، لكن أعمالك قد تدخلك في جهنم فتجتمع معه سواء، إذا كان معاندا. وإذا ما كان معاندا، قد ذاك اللي خالفك بالخط صحيح هو خط الفكر مثلا عليه إشكال، لكن سلوك العمل، إنسان ملتزم متدين مصلي صائم تمام، فقد هو ينجو من النار وأنت تدخل. فالتفتوا ماذا أقول بدقة جن. ثم الختام، الختام أن الرسول صلى الله عليه وآله لما يقول أنه كلها في النار والناجية فرقة واحدة، الدخول في النار لا يعني الخلود في النار، انتبهوا جيدا، وهذه نقطة في غاية الحساسية والخطر. قسم من الناس يسمع يقول كلها في النار يعني إلى أبد الآبدين، لا، النار لا يخلد فيها أهل التوحيد، وإن اختلفت مسالكهم ومدارسهم لا يخلد فيها إلا الكافرون. أما أهل التوحيد قد يدخل النار إما لخلل في خط الفكري وإما لخلل في خط السلوكي، يعني لا يصلي ولا يصوم زين، إذا دخل النار يسجن فيها ولا يبقى مؤبدا ثم يخرج. فلا يعني أنه سيخلد للتالي، هذا ما يتسع له المقام، لأنه الوقت شارف النهاية، وفي هذا الحديث الشريف مزيد من البحث والتحقيق والتعمق، لكن لا أريد أن أثقل عليكم أكثر من ذلك. أرجو أن تكون الفكرة قد وصلت والرسالة من ورائها قد وصلت، أننا مدعوون جميعا أن يحترم بعضنا البعض الآخر، وإن اختلفت قناعاتنا وإن اقتنع كل فريق بأنه على الحق، ولكن ليس له أن يصادر الآخر، لأن منهج الرسول وأهل البيت عليهم السلام على احترام المسالك الأخرى طالما اجتمعت تحت عنوان جامعة الإسلام وقواسم الإسلام المشتركة. ولهذا الإمام الحسين عليه السلام، لاحظوا كيف استطاع بأخلاقه العالية أن يكسب أناسا كانوا مخالفين له في المسلك 100%، ولكنهم تركوا ما كانوا عليه والتحقوا بالحسين عليه السلام، ومنهم زهير بن القين رضوان الله عليه. هذا كان على خط آخر، الرجل معروف، أنا أتجنب بعض الأسامي على المنبر، لكن جلسة واحدة اجتمع به الحسين عليه السلام في الطريق، انقلب زهير، تقول زوجته: رجع إلينا بوجه غير الذي ذهب به إلى أبي عبد الله. رجع متغير زهير، متكهرب بشخصية الحسين عليه السلام. وهكذا ليلة عاشوراء، يقول بعض الرواة قرابة 32 شخصا تركوا جيش عمر بن سعد والتحقوا بالحسين عليه السلام، ان تأثروا بأخلاق الحسين وبحوارات الحسين. الحسين ما كان في تلك الفترة بدون عمل أو بدون برنامج أبدا، هو نزل ثاني محرم في كربلاء، والواقع يوم عاشوراء، الفترة استثمرها الحسين في خطابات وفي حوارات وفي لقاءات، لعل الله عز وجل يهدي بعض النفوس. فاستطاع الإمام عليه السلام أن يغير